صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أو بعدما ابيض القذال وشابا أصبوا لوصل الغيد أما تصابا. هب لي صبرت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب غرابا. ولقد وقفت فما وقفن مدامعي في دار زينب بل وقفن ربابا. وذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد التنعابا أبيات آل المصطفى لما سرى عنها ابن فاطمة صعدن يبابا. ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك الغلابا. وتحزبت فرق الضلال على ابن من في يوم بدر فرق الأحزاب. فأقام عين المجد فيهم مفردا عقدت عليه سهامهم أحزابا. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا. يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دار النابا. هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا. أم لم يوص بنا النبي وأودع ثقلين فيكم عترة وكتابا. إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أنسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظي غير الأسنة والسهام جوايا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصايا. صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الرضا محرايا. ومضى لهيفا لم يجد غير القمى ظلا ولا غير النجيع شرابه. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أسلفنا فيما مضى من الباحث أن هذه المجموعة المباركة من الآيات الكريمة تضمنت جملة من الأسس والمقومات اللازمة لعملية التغيير الإصلاحي في المجتمعات، وأولها شرح الصدر. قال رب اشرح لي صدري، وقد تقدم الحديث عن ذلك في الحصة السابقة. ثم قال ويسر لي أمري، فإننا كمسلمين نعتقد بأن كل عملية تغيير تحتاج إلى عاملين، عامل إنساني وعامل رباني. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. موسى عليه السلام ينبه على أن تخطيط الإنسان ومعدات الإنسان لوحدها لا تكفي لإحراز الناصر، وإنما لا بد من العامل الإلهي والأساس الغيبي. ويسر لي أمر. نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وآله حينما يفتح مكة وينزل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح، يقول الله له عند خضم نشوة الناصر فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وما النصر إلا من عند الله. إذن موسى عليه السلام يشير إلى كل إنسان عامل من أجل الإسلام، يقول له بعد أن توطن نفسك وتشرح أو ينشرح صدرك لا بد لك من الاستعانة بتيسير الله سبحانه وتعالى. حينما تعتمد الإنسانية على نفسها دون الله تضل وتذل، ومن استعان بغير الله ذل. موسى حينما قال يسر لي أمري قال ذلك صادقا مخلصا. كثيرا ما يقال هذا القول ولكن بدون صدق وإخلاص. أما لو دعا الإنسان ربه بصدق وإخلاص فإن الله تعالى سينجده ويسعفه ويسعده. ومتى يقول الإنسان ذلك بإخلاص؟ القضية تحتاج إلى أرضية. لن يكون العبد صادقا في دعاء التيسير إلا بأن يكون عبدا صالحا مطيعا لله تعالى. عندئذ إذا قال يسر لي أمري يقولها صادقا مخلصا، فعندها ينزل عليه الناصر. النبي قالها صادقا يوم بدر فأنزل الله عليه الناصر وبعدوه الكفت. المسلمون اليوم يدعون كثيرا بالتيسير وكشف الكربة، ولكن كم يستجاب من هذا الدعاء؟ لاستجابة الدعاء شروط، لعل بعض الروايات تنهيها إلى 10. من جملة هذه الشروط هو العمل بموجب دعاء الله عز وجل. هنالك دعاء من الله وهنالك دعاء من العبد. دعاء من الله دعانا إلى عبادته دون سواه، ودعاء منا ندعوه لنجدتنا ونصرتنا، وربط بينهما إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فماذا؟ فليستجيبوا لي. ينبهنا على أنك كما تدعو أنا أدعوك أيضا. أنت في الجيدة أنت تدعو وأنا أدعو، وإذا استجبت دعوتي استجبت دعوتك ودعوتي لصالحك. الله عز وجل استقرضهم لا عن قل، بتعبير علي أمير المؤمنين، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ واستنصرهم لا عن ذل ان تنصر الله. الله عز وجل ما داخل في حرب مع دولة من الدول حتى يحتاج الى نصرتنا، ولكن نصرة شريعته رسالته كلماته نصرته عز وجل. فاذا يسر لي امري تقال بصدق واخلاص، ولن يتحقق ذلك الا عند التطبيق والتفسير لما اراد الله والاستجابة لدعاء الله. واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. طيب، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما المقصود بالعقدة اللسانية؟ الظاهر كما جاء في الرواية ولا معدل عن الرواية بعد ورودها ان موسى عليه السلام قبل تكليفه بمهمة الابلاغ كان في لسانه رتة او تمتمة، وهي مخلة بالبيان، والبيان ضروري لرجل الاصلاح. رجل الاصلاح يحتاج الى بيان قوي ومؤثر حتى يستطيع جلب القلوب الى الله وهداية النفوس. فاذا كان في البيان خلل ضعفت المهمة. ولقد قال النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم ان من البيان لسحرا. هنالك نوع من البيان يشد القلوب يشد العقول، يوضح الفكرة بدون ان يتعب المستمع، يطرح النظرية او المفهوم الاسلامي بشكل دقيق، فهو يجمع بين المتانة وبين الابانة، وهما عملان صعبان للغاية. رب متكلم اذا تكلم تجده متين المطلب، مطلب متين دسم لكن ضعيف الاداء، ورب انسان حسن الاداء ولكنه ضعيف المطلب. التفت جيدا، الجمع بين المطلب العلمي الدقيق الدسم كما يعبر عنه والواضح السلس النفاذ الى القلوب عمل صعب جدا. وبه تميز القرآن الكريم. القرآن الكريم اداؤه موفق للغاية ومضامينه موفقة للغاية، بيان للناس ما فيه طلاسم ولا فيه الغاز ولا فيه احاجي. نعم، ما يفهم كل واحد، لا يصل الى اسراره الا الراسخون في العلم وهم يوصلونه الى الناس، ولكن هنالك قص منه ظاهر للناس. العالم يقرأ كل من عليها فان فيفهم منها، والعام يقرأها فيفهم منها. نعم، شتان بين فهم العام وبين فهم العالم، صح، لكن يبقى القرآن بيانا للناس، مفاهيم واضحة متينة وواضحة. وهذا هو الأسلوب الناجح في عملية التبليغ الإسلامي، أن نعتمد أسلوب القرآن الكريم بلا تعقيدات وبلا التواءات. قال واحلل عقدة من لساني. فرعون لما كان يقارن بين نفسه وبين موسى عليه السلام كان يقول كما حكى الله تعالى عنه: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني موسى عليه السلام. وليخسأ فرعون فيما قال، وصف موسى بأنه مهين ولا يكاد يبين. فعندها دعا ربه موسى عليه السلام وقال: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقه القول مقصود به يعني فهمه على وجهه الصحيح. رسول الله صلى الله عليه وآله حين دعا لابن عباس دعا له بأن الله يفقهه في الدين. إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. ما المقصود بالفقه في الدين؟ كثير من الناس صار فقه في الدين أن يحفظ جملة من الآيات، جملة من الروايات، أو يطلع على بعض الأحكام فقد أصبح من المتفقهين في الدين. لا، الفقه في الدين، الفقه في الدين فهم الدين، يعني الآية لما أحفظها أفهم معناها بشكل دقيق. وشلون أفهم معناها بشكل دقيق؟ إذا الآية مطلقة لازم أعرف المقيدات اللي قيدت الحكم، وإلا تفسير يصير عبث. إذا الآية مجملة أردها إلى المبين، مبين والمبين. إذا الآية من المتشابه أردها إلى المحكم. الآية عامة أنظر المخصص، بعدين أعرف سياق الآية ما قبلها ما بعدها نزولها الناسخ المنسوخ. الكلمة جيدة. بعدين الموضوعات الآية لازم أعرف هذه الموضوعات بشكل دقيق، كذلك تطبيقات الآية لازم أعرفها بشكل دقيق. حينما الآية الكريمة مثلا تقول على سبيل المثال انما انت منذر ولكل قوم هاد. اعرف من هو المنذر ولماذا سمي بالمنذر ومن هو الهاد ومن عنده علم الكتاب. كثيرا ما يقرأ بعضهم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لما يقرأ هذه الآية الكريمة يقول من عنده علم الكتاب، مقصود يعني عبد الله بن سلام اليهودي أسلم وعند علم الكتاب السابق يعني التوراة، وهل هذا من المناسب أن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يستشهد على رسالته وصدق نبوته بعبد الله بن سلام ويقرن ذلك بالله تعالى فيكون الله تعالى شاهدا وعبد الله بن سلام اليهودي المسلم الجديد شاهدا آخر إلى جانب الله؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الله عبد الله بن سلام، هذا هو الإنصاف. والروايات المتكثرة ترد أن المقصود بمن عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب عليه السلام. تقرأ في الدعاء اللهم ارزقنا فقها في كتابك، كيف فقه في كتابك؟ نفهم الآية على وجهها الصحيح، نفهم مفردات الآية، موضوعات الآية، تطبيق الآية، وإلا فإن كثيرا من اللبس الذي وقع فيه المسلمون في ماذا؟ في فهم الآيات المباركة. لهذا الحسين عليه السلام يخطب ليلة عاشوراء يقول اللهم لك الحمد أن فقهتنا في الدين. الفقهاء اشتق هذا الاصطلاح واللقب المطلق عليهم من الفقه في الدين، يصف الله النافرين لطلب العلم بأنهم ماذا؟ ليتفقهوا في الدين. التفقه في الدين لا يخص الأحكام الخمسة، أحكام الحلال والحرام الخمسة المعروفة، إنما المقصود الفهم للدين بعقيدته وبأحكامه بأخلاقه باقتصاده بسياسته بكل ما يرتبط بالدين، فقه في الدين. معرفة العقيدة فقه في الدين، أحكام الحلال والحرام فقه في الدين، سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السلام فقه في الدين، أخلاق الإسلام فقه في الدين. هذا كله يجب أن نعرفه، وكل يجب أن يلم به فقيه الدين وعالم الدين، لأن الناس تنتظر للرجل الدين فقه الدين، لا في خصوص هذا حلال وهذا حرام، وإنما تريد عقيدتها من العالم، تريد تفسير القرآن من العالم، تريد الأحكام الفقهية بالمعنى الخاص من العالم، تريد السيرة الصحيحة المنقحة للنبي صلى الله عليه وآله من العالم، أخلاق الإسلام من العالم، مفاهيم الإسلام من العالم، كل هذا فقه في الدين. وهذا يتوقف على متانة ويتوقف على إبانة، وقد قال موسى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذن الفرد المسلم مدعون لأن يتفقه في الدين في كل هذه الجوانب. طيب، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. الأزر الراس كناية عن الدعم والإسناد. اشدد به أزري وأشركه في أمري. الحقيقة في هذه الآيات محطات للتوقف وللتحقيق، ولا أدري هل يتسع الوقت هذه الليلة لاستيعاب البحث ولا أظنه، لكن نأخذ ما يتيسر، فإن تم فذاك وإلا ندع الباقي إلى الباقي إن شاء الله. يقول واجعل لي وزيرا من أهلي. لاحظ هذا واحد من المقومات ومن الأسس التي تتوقف عليها عملية التغيير الإصلاحي في المجتمعات، أن المصلح يحتاج إلى من يسنده ويدعمه ويعضده، يحتاج إلى وزير. الوزير اشتقاقة في اللغة العربية من تحمل الوزر العبء الثقل. وزير يعني حمول للأعباء للأثقال، لطبيعة الحال الرسالة فيها أثقال وفيها مسؤوليات، وتحتاج إلى من تستوزره ليكون عضدا لك وعونا في أداء المهمة الإلهية. عيسى عليه السلام استوزر الحواريين، من أنصاري إلى الله؟ الحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. مبدأ الوزارة من حيث المبدأ من جملة مبادئ النبوات. الأنبياء السابقون كان لهم وزير وكان لهم وصي من بعده يخلفهم سواء في حياتهم إن غابوا أو بعد مماتهم، وتلك سنة الله في أنبياء السابقين. موسى عليه السلام سأل ربه ذلك، قال واجعل لي وزيرا من أهلي. والسر في كونه من أهله وأنه يكون أحرص على إسناده وعلى دعمه وعلى نصرته، طبيعة الحال يعني يفترض فيه هكذا، وإلا لرب بعيد عن أهلك أقرب منك إلى من هو من قرابتك، لكن يفترض في من هو من أهلك أن يكون أحرص عليك. قال واجعل لي وزيرا من أهلي، ثم خصص قال هارون أخي، قيل أنه شقيقه لأبيه وأمه، هارون أخي اشدد به أجري، كما قلنا كناية عن الإسناد والدعم، وأشركه في أمري. هنالك دوران لهذا الوزير المطلوب، أولا أنه يشد الأسر، وثانيا أنه يشرك في الأمر. التفت جيدا، هاتان المحطتان مهمتان أن تتعرف عليهما لتعرف نظيرهما من محطتين بين محمد وعلي صلوات الله عليهما وأهليهما. يقول اشدد به أزري، وثانيا وأشركه في أمر. شد الأزر بطبيعة الحال أن هارون عليه السلام كان له دور مهم في عملية تبليغ رسالة الله تعالى إلى جانب موسى عليه السلام، وكان له دور مهم أيضا في عملية الدفاع عن موسى عليه السلام. عين الدورين لوحظ في علي عليه السلام إلى جانب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أما دور الإبلاغ فقد نص المحدثون والمؤرخون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث فلانا بتبليغ براءة حين نزولها في الموسم، فعندئذ هبط جبرائيل يأمره أن يسترجع ذلك الشخص وأن يسلم براءة إلى علي عليه السلام، وقال له لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. ما أروع هذه الكلمة، هذا ما يرويه تاريخ المسلمين جميعا، وهذا المعنى في الحقيقة هو يرتضع من قوله جل وعلا حين يقول أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، والشاهد منه كما في تفسير السيوطي علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي كان على بينة من ربه رسول الله صلى الله عليه وآله، والشاهد منه لاحظ منه علي عليه السلام، فهو من رسول الله لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. وعليه قال صلى الله عليه وآله علي مني وأنا من علي، أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى، أنا وعلي من نور واحد. وقد نص الله تعالى على هذه السنخية والنفسية في قوله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. وقد أطبق أهل القبلة على أن الرسول جاء من الأنفس بعلي بن أبي طالب عليه السلام. لا يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك، فكان علي عليه السلام المبلغ عن رسول الله عن الله تبارك وتعالى، واحد. ثانيا وكان علي الوزير في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والكلمة الشهيرة تقول لولا سيف علي وأموال خديجة ما قام للإسلام عمود والأخضر للإيمان عود، وأقسم أن لولاه ما كان مسلم ولا شوشب الإسلام في الصين والهند، دوي له في الخافقين مجلجل وأفعاله جلا تجل عن النقد. علي لكل الناس فكر وحجة، وأنتم يعني جماعة وأنتم لكم هند ومن جاء من هند. طيب، إذا علي عليه السلام كان وزيرا دفاعيا إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى استنجد به رسول الله، وذلك يوم أحد، ونزل جبرائيل يقول: أشهد أن هذه هي المواساة، لقد انهزمت الكتائب ولم يبق في الساحة إلى جانب المصطفى إلا المرتضى علي عليه السلام. وكانت كلما داهمت النبي كتيبة كما يروي الحنفي الخوارزمي في المناقب صاح النبي: يا علي. واستنادا إلى ذلك، إذا مرت بنا شدة نقول: يا علي. لا شك أن الاستعانة لا تجوز إلا بالله، والاستعانة بغير الله شرك، ولكن علي عليه السلام حي عند ربه يرزق، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهو عبارة عن آية من آيات الله، وسيف من سيوف الله، كما وصفه النبي في حديث الفريقين: علي أسد الله وسيفه. هذا وارد في مصادر الفريقين. واستنانا وأسوة بالنبي تقول: يا علي. فكان النبي يقول: يا علي. وعندها يهبط جبرائيل ويقول: أشهد أنها هي المواساة يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: ولم لا وهو مني وأنا منه. فيقول جبرائيل: وأنا منكما يا رسول الله. الله أكبر، ما أعظمها من مرتبة. قال: ولم لا وأنا منه وهو مني. قال جبرائيل: وأنا منكما. يتشرف جبرائيل بالانتساب إليهما. فعندها يأمره الله تعالى أن يصدع بين السماوات والأرض: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. أي رجل ممن كان حول النبي حظي بمثل هذه الحظوة الكبرى. رحم الله السيد في أبياته يقول: من أظهر الأملاك في حملاته، ولمن تمدح جبرائيل نشيدا، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، حيث صاد الصيدا من قد عتبة وابن ود ومرحبا والعبدري وشيبة ووليدا، ومن استباح قريش في بطحائها وملكتهم وهم الملوك عبيدا. حتى يقول في هذه الأبيات: نفس الفداء له إماما صابرا قضى جميع حياته مكدودا. علي عليه السلام إذن هو الوزير الدفاعي إلى جانب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعلي عليه السلام هو الوزير بمعنى القائم مقام رسول الله في ولاية الأمر في حياته أيضا. علي عليه السلام كان رسول الله يعينه إذا خرج من المدينة، إذا تركه في المدينة لا يعين أميرا على علي. التفتوا جيدا، افتحوا قلوبكم وعقولكم معنا. بالقطع التاريخي أن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما رواه الحلبي، هاتان مزيتان لعلي. المزية الأولى أن الرسول لم يبعث سرية. تعلمون أن الفرق بين الغزوة والسرية ما هو؟ الغزوة هي عبارة عن الحرب التي يرأسها رسول الله بنفسه، هو يكون قائد الجيش يخرج معه. سرية لا يخرج فيها، يعين فيها أميرا. يقولون: ما بعث رسول الله سرية وفيها علي إلا كان علي أمير القوم، ما يقدم عليه أحد إطلاقا. وهذا التاريخ نصب عليه. نعم، إلا أن يستبقيه معه في المدينة، ذاك مطلب آخر. لكن إذا خرج في سرية لم يجعل أميرا على علي عليه السلام. هذا واحد. اثنين، وإذا تركه في المدينة أيضا لم يجعل عليه أميرا. مثل ما كما حدث في تبوك، باعتبار الظرف السياسي الدقيق الحرج الخطير، منافقون كانوا يحاولون الوثبة وقلب نظام الحكم الإسلامي، وقد خططوا لمؤامرتين كما حكى الله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، منهما مؤامرة العقبة، عقبة أويس، حينما أرادوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وآله ففشلت مؤامرتهم، ومؤامرة لقتل علي وقد فشلت، رواها الشيخ الطبرسي صاحب الاحتجاج. هنالك ظرف خطير حساس في المدينة آنذاك، علم الرسول أن لا يقوى على ضبط الأمر في المدينة بعد غيابه في تلك السفرة إلا علي بن أبي طالب عليه السلام، فلهذا خلفه في المدينة علي عليه السلام حينما خلفه الرسول في المدينة خلفه أميرا فيها، ولم يخلف أحدا أميرا على علي عليه السلام، لعلها الحرب الوحيدة التي يخرج فيها رسول الله ولا يخرج فيها علي عليه السلام. فعلي حين يخرج في سرية هو أمير القوم، وحينما يبقى في المدينة هو أمير القوم. هذا ماذا يعني يا مسلمون؟ يعني أن الشخصية الثانية بعد الرسول علي عليه السلام بلا فصل، أن الشخصية الثانية بعد الرسول علي، ولهذا يعبر عنه تالي تلو. وفي ذلك اليوم قال الرسول صلى الله عليه وآله: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وللحديث تتمة تأتينا غدا بعونه وعينه تعالى. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا المعنى سجله الأديب الإسلامي بقوله: إمام ولولا لا لقلنا بأنه نبي تلقى الحكم عن خير حاكم. لولا لا لا نبي بعدي، إمام ولولا لا لقلنا بأنه نبي تلقى الحكم عن خير حاكم، فكان بابا لمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا مدينة العلم وعلي بابها، وحكم أهل بيته حكمه، علي باب الله، والله يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. الحديث النبوي يقول: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من الباب، وإلا عد عند الله سارقا. الله أكبر. من جاء بالقول البليغ فناقل عنهم، وإلا فهو منهم سارق. ساووا كتاب الله، إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق، باعتبار أنهم المبينون للكتاب المترجمون للكتاب، فهم أبواب الله. وفي هذه الأيام نحن أمام باب من أبواب الله، وهو من تقول له: السلام عليك يا مصباح الهدى وسفينة النجاة، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب، يا باب نجاة الأمة، يا باب نجاة الأمة. الحسين عليه السلام باب من أبواب الله. لماذا؟ لأنه صوت تعالى من أجل الله، وصرخة ارتفعت من أجل الله. لم تختصم والحاكمين، يقول له الأديب: لم تختصم والحاكمين، وإنما بين الهداية والضلال خصام. أبصرت مجتمعا يهدده الفناء، كالجسم قد عاتت به الأسقام، والدين في دنيا يزيد وحزبه كرة تصرف أمرها الأقدام. فرفعت صوتك عاليا في أمة باتت تمص دماءها الحكام، تمضي العصور وتنطوي الأيام، ولمجد يومك تنحني الأعوام. وقد أعلنها صلوات الله عليه صريحة واضحة، قال: ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكي أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي علي أمير المؤمنين عليه السلام. خرج، يقول له ابن عباس: سيدي، إن كان لا بد من الخروج وأنت تعلم أنك مقتول شهيد من أجل رسالة جدك، فعلام النساء، نحن أهل بيت، صحيح القتل لنا عاد كرامتنا من الله الشهادة، لكن ما مسبوق أن تسبى لنا امرأة، ما مسبوق أن يهجم على خباء حرمة لنا. وفعلا من تهك هذا الحجاب إلا يوم كربلاء. نعم، سبقه هجوم قبله وهنالك ربط بين الهجومين، لكن أول سبي في كربلاء. سبقه هجوم قبله، التفت جيدا، افتح بصرك وبصيرتك. يقول بعضهم: كان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام حاضرا مجلس عزاء، فسمع الخطيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: باب فاطمة بابي، باب فاطمة بابي. وإن كان عشرة محرم لكن لا غير، لأن أساس مصيبة الحسين مصيبة الزهراء. فلنتفق معا أن نختم بفاطمة هذه. باب فاطمة بابي وحجابها حجابي. يقول بمجرد أن سمع الإمام انتفض الإمام موسى بن جعفر وقال هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، هتك والله حجاب الله، لهفي لها لقد أضيع قدرها. المرحوم حج هاشم في أبياته يقول، في أبياته يقول: كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء بها سلبوا. الله أكبر. كف بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء بها سلبوا. ويقول له الحاج جواد الحائري في أبياته: عقدت بيثرب بيعة قضيت بها للشرك منه بعد ذاك ديون، حتى يقول: برقي من بره رقي في كربلاء صدره، وضرج بالدماء جبينه لولا سقوط جنين فاطمة لما أودى له في كربلاء جنينه بالكسر ذاك الضيلع رضعته وكما لفاطم رنة من خايف لبناتها خلف العليل رنين نعم خرجت فاطمة عليه السلام خلف أمير المؤمنين تدعو خل ابن عمي وإلا كشفت للدعاء راسي وشكوت إلى الإله شجوني. أكثر من مؤرخ يقول أنهم أرجعوها بضرب السياط. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لقد ماتت جدتي فاطمة وفي عاتقها كمثل الدملج من أثر السياط، إلى المدى صلعت السياط ببنات الزهراء يوم عاشوراء وبعد عاشوراء. الله أكبر، يا لها من رزية. كان زينب تشكو أثر السياط عبد الله اخويا الشمر والله ضامني، يا اخويا ضربني على مسروني وشتمني الى الكسر قلب اولايا، يا رحمني قبل كربلا ميت عسني وبعد اخوتي لا ضحايا، اياك سني جارت المدى معه يوم شمر شمرا على شعبيه ومت نزايا نبثرا، صرخت ونادت والفؤاد تفطر. جاوب يا مولي انعم جواب يا حسين ما ترى شمر الخنايا يا بالصوت ألم أبلعي، فرج عنا يا الله للحسين الوزير وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذراريه فرجا عاجلا، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.